الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة العودية. هذه قراءة من سير إعلان النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله. قال: باب إنا كفيناك المستهزئين. قال الثوري عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين، قال: المستهزئون الوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث الزهري وأبو زمعة الأسود بن المطلب من بني أسد بن عبد العز والحارث بن عيطل السهمي والعاص بن وائل. هؤلاء هم رؤساء يعني الذين تولوا قضية النبي صلى الله عليه وسلم. فأتاه جبريل فشكاهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فأراه الوليد وأومأ جبريل إلى أبجله. أبجله عرق في ذراع البعير والفرس، في آخره عرق في رجل. فقال: ما صنعت؟ قال: كفيت. بس أشار لرجل، قال: كفيت خلاص. ثم أراه أبا زمعة فأومى إلى رأسه فقال: ما صنعت؟ قال: كفيت. ما كفيت وكفاك الله يا رأس، يعني أبو زمعة. ثم أراه الحارث فأومى إلى رأسه أو بطنه قال: كفيت. ومر به العاصي فأومى إلى أخمصه وقال: كفيت. فأما الوليد، هل ينظر كيف قتلوا جميعا؟ فأما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبال، يريش نبال يبريها النبل اللي هو السهام، فأصاب أبجله فقطعها وانتهى منه. وأما الأسود فعمي، وأما ابن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح فمات منه، وأما الحارث فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خرؤه من فيه فمات منها، وأما العاص فدخل في رأسه شبرقة، شبرقة شوك، حتى امتلأت فمات منها. وقال غيره: إنه ركب إلى الطائف حمارا فربض به على شوكة، حمار الشوكة، فدخلت في أخمصه فمات منها. هذا حديث صحيح. دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش بالسنة. قال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: بينما رجل يتحدث في المسجد إذ قال فيما يقول: يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال: دخان يكون يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكرة. فقمنا فدخلنا على عبد الله بن مسعود فأخبرناه فقال: أيها الناس، من علم منكم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول العالم لما لا يعلم الله أعلم. قال الله لرسوله: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، سأحدثكم وسأحدثكم عن الدخان أو الدخان. إن قريشا لما استعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطأوا عن الإسلام قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. سبع سنين جاءت يعني ما في مطر، مثل السنين التي جاءت ليوسف اللي هو سجين قحط في مصر. فأصابتهم سنة فحصت كل شيء، حصته وقطعته، حتى أكلوا الجيف والميت، حتى إن أحدهم كان يرى بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع. ثم دعوا فكشف عنهم، يعني قولهم: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ثم قرأ عبد الله: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال: فعادوا فتفروا فأخروا إلى يوم بدر يوم نبطش البطشة الكبرى. قال عبد الله: يوم بدر. فانتقم منهم. وهذا الحديث متفق عليه. وقال علي بن ثابت الدهان وقد توفي سنة 1920 أنبأنا أسباط بن نصر عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس إدبارا قال اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام. فجاء أبو سفيان وغيره فقال إنك تزعم أنك بعثت رحمة وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله لهم. فدعا فسوقوا الغيب. قال ابن مسعود مضت آية الدخان اللي هي معشر الآيات التي تكون قبل الساعة، ابن مسعود يرى أنها هي الساعة اللي هي هذه. قال وهو الجوع الذي أصابهم وآية الروم والبطشة الكبرى وانشقاق القمر. وآية الروم اللي هي غلبت الروم في يد الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون، هذه كذلك تمت. والبطشة الكبرى اللي هي يوم بدر وانشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، هذه في كلها آيات يقول قد مضت. وأخرجها من حديث الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال عبد الله خمس قد مضي: اللزام فسوف يكون لزام العذاب، والروم، والدخان، والقمر، والبطشة. وقال أيوب وغيره عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغيث من الجوع لأنهم لم يجدوا شيئا حتى أكلوا العلهز بالدم. والعلهز اللي هو الصوف يعني من شدة الجوع، خبر مختلط بالدم هذا يأكلونه، يعني يضربوا يضربوا البعير عشان ينزل دم، فينزل أحيانا مع شيء من الوبر هذا يأكله من شدة الجوع. فنزلت ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا ربهم وما يتضرعون. الحمد لله رب العالمين.